مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. أوصى رجل ابنه فقال: إن من الناس ناسا ليس لرضاهم موضع تعرفه، ولا لغضبهم موقع تحذره، فإذا وجدتهم فابذل لهم ظاهر وجه المودة، وامنعهم موضع الخاصة، يكن ما بذلت لهم من ظاهر المودة حاجزا دون شرهم، وما منعتهم من موضع الخاصة قاطعا لحرمتهم. قال عبد العزيز بن زرارة الكلابي لمعاوية بن أبي سفيان: رحلت إليك بالأمل، واحتملت الجفوة بالصبر، وقد رأيت ناسا قربهم الحظ، وآخرين باعدهم الحرمان، فليس ينبغي للمقرب أن يأمن، ولا للبعيد أن ييأس. روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من لم يغضب من الجفوة لم يشكر على النعمة. قال العباس بن الأحنف: أمني تخاف انتشار الحديث، وحظي في ستره أكثر، ولو لم أصنه لبقيا عليك نظرت لنفسي كما تنظر. قال شريح: من سأل حاجة فقد عرض نفسه على الرق، فإن قضاها المسؤول استعبده بها، وإن رده عنها رجع حرا، وهما ذليلان، هذا بذل اللؤم، وهذا بذل الرد. قال بعض الحكماء: ما تاه علي رجل مرتين، أي أنه إذا تاه عليه مرة لم يعد إليه بعدها. قال بعضهم: من أمل رجلا هابه، ومن قصر عن شيء عابه. قال سفيان بن عيينة: جلست إلى الزهري وقد امتدحه شاعر، فأعطاه قميصه، فقيل له: أتعطي على كلام الشيطان؟ فقال: من ابتغاء الخير اتقاء الشر. قيل إن فتى من أبناء فارس أصابته خصاصة، أي حاجة، فرحل إلى ملك فارس فأقام ببابه حتى نفدت نفقته، فكتب رقعة إلى الملك فيها: الضرورة والأمل أقدمان عليك، وقلة الفائدة تمنعني من المقام ببابك، والرجوع بلا فائدة شماتة الأعداء، فإما نعم مثمرة وإما لا مريحة. فوقع الملك: بل نعم مثمرة، وتعجيل ثمرتها 1000 دينار وعقد تأميل. قال صالح بن عبد القدوس: خلقت على ما في غير مخير، ولو أنني خيرت كنت المهذبا، أريد فلا أعطى، وأعطى ولم أرد، وغيب عني أن أنال المغيبا، وأصرف عن قصدي وإني لمبصر، فأمسي وأضحي ما أقضي تعجبا. قال بعض الحكماء: خير الغنى القناعة، وشر الفقر الخضوع، والقبر خير من الفقر. قال أبو فراس بن حمدان: غنى النفس لمن يعقل خير من غنى المال، وفقر الناس بالأنفس ليس الفقر بالحال. قال أحد الشعراء: ولم أر إعداما أشد على الفتى إذا عاش بين الناس من عدم العقل. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: ما ناظرت أحدا قط معه الإنصاف إلا ربحت عليه، إن كان دوني تحفظت عليه، وإن كان مثلي فاطنته فربحت عليه وربح علي، وزاد في وزدت فيه، وإن كان أعلى مني تعلمت منه. مزون الحكمة. قيل: العطاء مع الوجه البشوش حسنة مضاعفة. قال شاعر: جزاك الله عني نصف خير، فإنك قد نهضت بنصف حاجة. يقول المثل الإيطالي: من يعطي بسرعة فكأنما أعطى مرتين. قال شاعر: خل إذا جئته يوما لتسأله أعطاك ما ملكت كفاه واعتذر، يخفي صنائعه والله يظهرها، إن الكريم إذا أخفيته ظهر. قيل: الإحسان هو أن تصون وجه السائل من ماء المذلة. قال أبو العتاهية: إن للمعروف أهلا وقليل فاعلوه، أهنأ المعروف ما لم تبتذل فيه الوجوه. يقول المثل الإسباني: أن تدعو إلى الإحسان شيء، وأن تجود بالقمح فهذا أمر آخر. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا يتم المعروف إلا بثلاث: تعجيله وتصغيره وستره، فإنه إذا عجله هنأه، وإذا صغره عظمه، وإذا ستره تممه. قال شاعر: وإذا جلست وكان غيرك قائما فمن المروءة أن تقوم وإن أبى، وإذا اتكأت وكان غيرك جالسا فمن المروءة أن تزيل المتكى، وإذا ركبت وكان غيرك ماشيا فمن المروءة إن مشيت كما مشى. قال شاعر: يستوجب العفو الفتى إذا اعترف بما جنى من الذنوب واقترف، لقوله سبحانه في المعترف: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال ابن المقفع: إذا أنت أسديت إلى إنسان جميلا فحاذر أن تذكره، وإذا أسدى إليك إنسان جميلا فحاذر أن تنساه. قال المتنبي: وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. قال شاعر: أقرر بذنبك ثم اطلب تجاوزه، إن الجحود جحود الذنب ذنبان. قيل: أشرف الثأر العفو. قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: من قيس بن قيس بن عاصم، كنا نختلف إليه في الحلم كما يختلف إلى الفقهاء في الفقه، ولقد حضرت عنده يوما وقد أتوه بأخ له قد قتل ابنه، فجاءوا به مكتوفا، فقال: ذعرتم أخي أطلقوه، واحملوا إلى أم ولدي ديته، فإنها ليست من قومنا. ثم أنشأ يقول: أقول للنفس تصبيرا وتعزية، إحدى يدي أصابتني ولم تردي، كلاهما خلف عن فقد صاحبه، هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي. قال شاعر: سامح أخاك إذا خلط منه الإساءة والغلط، وتوقع عن تعنيفه إن زاغ يوما أو سقط، من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط. مزون الحكمة. قال أحد الشعراء: وإذا صاحبت فاصحب ماجدا ذا حياء وعفاف وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. قيل لخالد بن صفوان: أي إخوانك أحب إليك؟ قال: الذي يسد خللي ويغفر زللي ويقبل عللي. قال محمود الوراق: شاد الملوك قصورهم وتمنعوا من كل طالب حاجة أو راغب، غالوا بأبواب الحديد لعزها، وتنوقوا في قبح وجه الحاجب، فإذا تلطف للدخول عليهم عاف تلقوه بوعد كاذب، فارغب إلى ملك الملوك ولا تكن باد الضراعة طالبا من طالبي. وفد حسين بن المنذر على معاوية بن أبي سفيان في جماعة من أهل العراق، فتأخر دخوله ودخل غيره ممن كان بالباب، فقال الحسين: كل خفيف الحاذ يسعى مشمرا، إذا فتح البواب بابك إصبعا، ونحن الجلوس الماكثون رزانة وحلما إلى أن يفتح الباب أجمعا. فبلغ قوله معاوية فأمر بإدخاله في أول الناس. قيل لعروة بن عدي بن حاتم وهو صبي في وليمة كانت لهم: قم بالباب فاحجب عنه من لا تعرفه. فقال عروة: لا يكون والله أول شيء قمت به منع الناس من الطعام. قال الحسن بن علي بن مقلة في بعض مجموعاته الشعرية: أتيت فلانا ولم آته، أريد جداه ولا راغبا، ولكن لبعض الأمور التي لها يقصد الصاحب الصاحبة، فلما رآني زوى وجهه وقرب من حاجب حاجبا، فلم بسط الري من وجهه ولا زال طالبه جادبا. قال أبو سعيد الجوهري: حدثني أبو معاوية أن هشام بن عبد الملك بن مروان لم يقل قط إلا هذا البيت: إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال. وأن يزيد بن عبد الملك لم يقل غير هذا البيت: ولو بعض الفضول ذهلت عنه لأغناك الكفاف عن الفضول. قال التوزي: سمعت أبا عبيدة معمر بن المثنى التميمي يقول: يعجبني من شعر أبي نواس قوله: ضعيفة كر الطرف تحسب أنها قريبة عهد بالإفاقة من سقمي، وإني لآت الوصل من حيث يبتغى، وتعلم قوسي حين أنزع من أرمي. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات. محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.